بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في باب الوصايا ونأخذ ما يتيسر بإذن الله، ثم نقف إن بقي وقت مع بعض أسئلتكم واستفساراتكم، وبعد الأذان بإذن الله يكون هناك ما يتعلق بدرس التفسير. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذا النوع قلنا من أنواع الوصية التكاليف هو المباح. قال: وتصح، أي وتباح الوصية. المقصود هنا وتباح، لأن أخذنا أن هناك وصية واجبة ووصية مستحبة ووصية مكروهة ووصية محرمة، وهذا النوع الخامس وهو الإباحة. والعلماء اختلفوا الأصوليون، هل الإباحة تعد من أحكام التكليف أو ليست من أحكام التكليف؟ وهذا مبحث أصولي، ليس هذا مكان بيانه، ولكنني أبين وأرجح أنه من أحكام التكليف، لأننا عندما نقول إنه مباح فإنه أيضا هذا خضوع للنص الشرعي، فهو إذا يدخل في حكم التكليف، والمسألة كما قلت خلافية لا أطيل فيها. الشاهد يقول: تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. إنسان ليس له وارث فيجوز له أن يوصي بكل ماله، هذا خروج عما قلنا أنه لا يوصي بأكثر من الثلث. قد يقول قائل: طيب لو لم يوصي بكل ماله، يعني أوصى بالثلث، الباقي لمن؟ معروف أنه يذهب لبيت مال المسلمين. معروف أن الذي ليس له وارث فإنه ماله يؤخذ لبيت مال المسلمين ويصرف تحت رأي أو مصارف المسلمين العامة. فإذا إذا رأى الأمر ذلك، فكونه يصرف لنفسه وينفقه لنفسه وليس له وارث ولا هناك احتمال بأن يخرج له وارث، ففي هذه الحالة يصح له هذا الأمر. ثم نقل هذا الأثر عنه. وممن نصر هذا القول هو ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لأنه عندما منعناه من الزيادة عن الثلث كما في الحديث: إنك إن تدع ورثتك أغنياء، لما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله تعالى عنه أن يزيد عن الثلث، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، بين له العلة أنه لماذا لا يزيد عن الثلث، قال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالي يتكففون الناس. فكأن نقول ما دام ليس هناك ورثة، ما قال لا يجوز الزيادة عن الثلث بإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، علل هذه علة ليست موجودة وهو عدم وجود الورثة أصلا. ففي هذه الحالة الصحيح أنه يجوز له أن يوصي بكل ماله ويقسمه، أفضل من أن يأتي من بعده، لأنه في النهاية مآله في بيت مال المسلمين هو لمصالح الناس العامة ومصالح المسلمين العامة، فكون يقسمه هو أولى من أن يقسمه غيره وقد لا يصل إلى ما يريد، والله أعلم. نعم. والاعتبار بكون من وصي أو وهب وارثا أولا عند الموت، أي موت موص وواهب. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. هذا النص الحقيقة وقفت عنده طويلا وشكيت في أصله في ضبطه، ووجدت في بعض النسخ كما عندي نسختي التي معي مضبوط كما قرأ الشيخ، شكلا كما قرأ الشيخ، ورجعت لعدد من النسخ المطبوعة وجدت كذلك، فلم أقتنع حتى رجعت لبعض الأصول فوجدت أن النص فعلا فيه خطأ. النص هكذا أيها الأخوة، يقول: والاعتبار، يقول صحته، والاعتبار بكون من، لاحظوا، من وصي له أو وهب وارثا أو نقطتين، لا ليس، لأن مكتوب عندنا والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أو لا، كيف من وصى يصبح وارث؟ كيف يوصي هو وارث؟ ما يمكن هذا، واضح الإشكال؟ نعم. أولا ما في أولا، مصبوط عندي حتى مكتوب أولا، ما في أولا. أصلا هو مورث، الذي يوصي من هو؟ هو المورث الحقيقة، ما يستقيم النص. فإذا وجدت في ذاك ما أردت أن أعدله حتى أرجع للبعض الوثق، فوجدت فعلا نسخة رجعت للأصول، فالنص يكون هكذا. والاعتبار بكوني من وصي له أو وهب في زيادة له هنا، أو وهب وارثا ثم أو لا، يعني وارثا أو ليس بوارث. نعم، لو عدت قراءتها يا شيخ ثم نعيد الشرح. والاعتبار بكون من وصي له أو وهب وارثا أو لا عند وارثا أو لا عند الموت، أي موت موص وواهب. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم، هنا معنى متى يكون الاعتبار حتى نعرف أنه الذي وصي له يجوز له الوصية أو أنه وارث لا تجوز له الميراث؟ هو عند الموت. لماذا؟ لأنه قد يأتي ويقول فلان الآن وصيت له وهو في الحقيقة وارث، لكن عند الموت يصبح ليس وارثا. فتقولون كيف؟ إنسان عند الوفاة يكتب يقول وصيت لأخي وهو ليس له أولاد، هذا الرجل ليس له أولاد، هذا الرجل بعد أن كتب الوصية حملت زوجته ورزق بولد، أصبح الأخ ليس وارثا في هذه الحالة، فتصبح مع أنه عندما كتبه لا يجوز لأنه كتبه لوارث، أو العكس. أحيانا نعكس نفس المسألة، يقول اكتب له لغير وارث، قد يقول مثلا الآن ثلث أو جزء من مالي وصية لأخي لأن عنده ابن، هو بعد قبل وفاته توفي ابنه وليس له أحد يرث إلا من؟ هذا الأخ. ففي هذه الحالة لا تصح الوصية له. إذا متى نلغي الوصية أو نعتبر الوصية؟ عند الموت، وليس حال الكتابة، لأنك حال الكتابة قد يكتب كتابة غير صحيحة فتتغير عند الموت. هذا ما أراد أن يقول المؤلف رحمه الله. نعم. وبالإجازة أو الرد بعده، أي بعد موته، وما قبله لا عبرة به، نص عليه. هل الآن اسمحوا لي أخوانا، هذا الفصل بالذات دقيق جدا، ولذلك أعانكم الله أن تتحملوا هذه المسائل الدقيقة لتقييد بعض الضوابط فيها مثل ما قيدنا بالنص الأول. قال أيضا الاعتبار بالإجازة والرد أي بعد الموت وما قبله لا عبرة به. نعم، نص عليه. أحد الأخوة سألني قال لما يقول نص عليه ماذا يقصد؟ قال لما نص عليه الإمام أحمد، يعني أن هذا نص منقول عن الإمام أحمد، وإذا قال الشرح يقصد الشرح الكبير، يقصد الشرح الكبير، بس هذه مسألة وربما مرت معنا سابقا. إذا هو يقول الإجازة، نعم، وبالإجازة أو الرد بعد أي بعد موته. فمن المقصود الآن؟ هل المقصود إجازة الورثة بما زاد عن الثلث أو وصية لوارث، أو إجازة يقصد هنا بالإجازة أو الرد؟ نعم، هو القبول، يعني قبول من وصي له. أعيد مرة أخرى المسألة دقيقة، ومرة أخرى أقول أعانكم الله على شرحي لأنه قد يكون صعب جدا، لكن مثلكم لا يصعب الشرح معه. فهو يقول أو بالإجازة هو الرد بعده بعد الموت، يعني نحن عندنا الآن واحد وصى لغير وارث، وصى لغير وارث بما زاد عن الثلث، هل يصح؟ قلنا لا يصح، لكنه إن أجازه الورثة جاز وهو يأثم، قلنا في الدرس الماضي. طيب متى تكون الإجازة؟ يعني هل إذا مات أو لا؟ المؤلف يقول هنا إذا مات، لكن الحقيقة فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال اختلف العلماء فيه. في قول كما قال المؤلف أنه لا اعتبار بإجازة الورثة ولا بردهم إلا بعد الموت. لماذا؟ قالوا لأنه قبل الموت لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، فإذا ما دام أصلا لا يملكون قبل الموت وقد يموت بعضهم فلا اعتبار لإجازتهم أو ردهم. لماذا؟ قال ربما من الأشخاص الذين يقول أنا ما أوافق على أن مورثي مثل أبي يقول أنه أوصى لفلان، هذا قبل الموت، يمكن هذا الابن يموت قبل أبيه ويصبح ليس لرأي اعتبار، ليس لرأي أي اعتبار. القول الثاني لا، أنه يجوز، أنه إذا جاء شخص وقال لأولاد تعالى يا أبنائي أنا أوصيت بأكثر من الثلث، عندكم خير وما شاء الله وأنا أريد لي خير أبا أوصي بالنصف، وقال أولاد أبد يا والده بدون طبعا إكراه أو غيره، جائز لا حرج في هذا الأمر، فهنا بعض العلماء قال ما دام أجازوا بمحض اختيارهم ليش نمنعهم؟ لماذا نمنع أبوهم؟ لما والدهم هو استأذنهم وأذنوا له فنجوز. مطلقا القول الثالث فيه تفصيل وهو دقيق جدا. قالوا إن كان قبل مرض الموت المخوف فلا اعتبار لقولهم، إن كان قبل مرض الموت المخوف لا اعتبار لقولهم، لأن الحقيقة لا يملكون شيئا أصلا قبل الآن، قبل مرض الموت ليس لهم شيء. لكن إن كان بعد مرض الموت المخوف فنعم. لماذا؟ قال لأنه يراعى أن أصبح لهم شبهة ملك، والدليل على ذلك أن الإنسان لا يجوز أن ينفق ماله في مرض الموت المخوف كاملا. لو جاء إنسان الآن قبل مرض الموت في ثامن صحته وأخرج ماله كله، يجوز إلا ما يجوز؟ ولم يقصد حرمان الورثة، يجوز كما قلنا، أخرجه وقف أو هبة خرج من ماله كاملا وهو صحيح سليم وليس للورثة أي رأي. لكن يقولون في مرض الموت المخوف ما يمكن، لا يحق. لو إنسان في مرض الموت المخوف قال أخرجت مالي من نصفه من كله، نقول لا، لأنه أصبح الآن هناك شبهة ملك للورثة. قال فإذا أجازوه بدون إكراه في مرض الموت المخوف فإنه يجوز، أما قبله فلا لأنه ليس لهم ملك. هذا قول للعلماء، وإن كان الحقيقة القول الذي أرى أنه في النهاية سيكون عليه العمل هو ما ذكره المؤلف، هو ما ذكره المؤلف أنه الاعتبار بحال الموت. وحتى نخرج من هذا الإشكال، لكن أحببت أن أبين أن هناك أقوال معتبرة، أقوال معتبرة. طيب مسألة الأخرى، واحد وصى لشخص قال لك ثلث مالي، متى لابد من يعتبر قبوله أو عدم قبوله؟ لأن حقه نرفض، يقول لا ما أريد منك شيء، يعني قد يخشى فيه منا، وبعض الناس يستعفف إلى غير ذلك. متى يعتبر قوله؟ لو واحد الآن نادى شخص وقال شوف يا فلان أنا أوصيت لك بهذا البيت وقال قبلت، هل يعتبر قبوله؟ قالوا ما يعتبر قبوله، لأن الآن ما ملكوه، ولو قبله الآن وربما يموت هو قبل، وربما تحدث أشياء، ربما يجلس الرجل، فلا اعتبار الحقيقة إلا متى؟ بحال الموت، وهذا هو الصحيح. إذن الاعتبار نقول الأرجح في القبول والرد هو من لحظة الموت، أما ما غيرها فتبقى قرائن، تبقى قرائن قد يستفيد منها القاضي الحاكم في مسائل معينة، نعم، لكن أن يؤخذ بها أو خلاف العلماء كما هو بين والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق في هذه المسألة. نعم شكرا. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه. هذه أيضا مسألة أخرى، يقول بعد الآن أن مات الشخص وفتح الوصية جاء وقالوا يا فلان والدنا كتب لك هذا البيت، سكت ما قال نعم ولا قال لا في هذا، فيقول إذا ما أعطاهم إجابة يسقط حقه، لأن سكوته قد يدل على عدم القبول، أتيحت له فرصة يقول خلاص قبل، إلا لو قال أنظروني أتعمل أستخير هذا من حقه، أستشير فمن حقه، لكن إن سكت ولم يجاوبهم كما يقضي الآن القاضي على بعض الأشخاص يسمى بالنكول، يطلب منه مثلا يمين ويرفض، أو يطلب منه جواب يسمى القضاء بالنكول، فيحكم عليه القاضي لنكوله عدم إجابته. ثم أضاف هنا قال من تحجر مواتها، إنسان جاء لأرض من حقه أن يحييها وحجرها أو وضع عليها شبك لكن لم يحييها، هذا الحقيقة في شبهة ملك لأنه حجرها ولم يملك لأنه لم يحييها. فالحقيقة في النهاية يعطى مهلة أحيانا، تعطيها أو هذا نظام الدولة الآن تعطيه مهلة، والآن نظام الدولة تعطي الشخص 5 سنوات، تقول إن حييت هذه الأرض خلال 5 سنوات وإلا تسحب منك. هذا تحجر مواد، أخذ ورقة من وزارة الزراعة أن هذا الأرض له، يعطى 5 سنوات، إذا ما أحياها فتسحب منه وتعطى لغيره. طبعا هذا 5 سنوات ليست نص، تختلف حسب رأي القضاة والعرف والعادة وأنظمة البلد، كل بلد له ما يناسب. الشاهد أن من تحجر مواد ولم يحييه الإحياء الشرعي الذي مر معنا في إحياء المواد فأنه يؤخذ منه. هنا قال أيضا هكذا، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، والمسألة سهلة. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. هذا أيضا فيها عجب يا أخوان، نرجع أنا حريص أن أركز لكم على دقة الفقهاء رحمهم الله. يقول وإن قبل ثم رد لزمت نعم ولم يصح الرد، خلاص ما دام قبلها انتهى الأمر، دخلت ملكه، استقر الملك عليك سائرا إلا أن يرضى الورثة بذلك. لو بعد ما قال هذا البيت لك، الوالد كتب لك هذا البيت أخذه، جاء واحد ناس قال ليش تأخذه، سيكون فيه منه أو لأي سبب من الأسباب سيكون لذلك، جاء قال والله ترى يا أخوان جزاكم الله خير والله أغفر لوالدكم، هون أعتذر عن قبول البيت. الصحيح أن البيت ملكه إلا إذا الورثة قبلوه على أساس أنه هبة، يعتبر كأنه وهبهم هذا البيت لا كأنه رد. طيب أين الدقة؟ الدقة هنا، وهذه مسألة يغفل عنها البعض اليوم، نطبق عليه شروط الهبة. يعني لو أن هذا الرجل الذي أوصى له قال أعطوه البيت هبة له، يعني وصية له، ثم بعد أن أخذه جاءه إنسان وقال له، طبعا أعطاه لأنه يعرف أنه فقير وعليه ديون وعليه حاجة، قال أعطيه بيت لأولاده، ثم بعد فترة جاء وقال أنا والله ما أقبل. بعض الناس يتصور يقبلها، لا، ننظر إذا كان عليه دين نبيع هذا البيت ونسدد ديونه، إذا كان محجورا عليه فلا تصح هبته. نرجع لتطبيق شروط الهبة، فحقيقة دقة قال تطبق عليه الشروط، ما هو مباشرة تقبل، ويطبق عليه الشروط التي أخذناها في الهبة. فإن لم يكن هناك مانع وقبل الورثة كأنه أيضا وهب هو هذا البيت بعد أن قبله من وصية والدهم أو مورثهم بعبارة أدق وأعاده عليهم، انتهى الأمر. لكن ما نقبل مباشرة، لأن بعض الناس يتصور أنه لما قبله ودعا لوالدهم ثم جاء أحد وقال لماذا تقبل هذا في كذا وكذا، قال والله أخوان تنازلت. ليس كذلك، لازم نرجع لوضعه، وهل عليه ديون، وهل هو محجور عليه، وهل إلى آخر المسألة، كأنه وهب من جديد. فنعود إلى باب آخر، انتهينا من باب الوصايا إلى باب الهبة، ونطبق باب الهبة هنا. فإن انطبق عليه صحة الهبة وقبل الورثة أيضا كما في باب الهبة، أنه لابد من قبول الموهوب له كما تعلمون، وإلا فيقسم ويؤخذ كما في باب الهبة تماما. هذه مسائل غاية الدقة، ولكن المؤلف قال تعتبر شروطها وليس تعتبر يقبلون هكذا. نعم. وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود، لأن القبول سبب دخوله في ملكه، والحكم لا يتقدم سببه. أعد. والحكم لا يتقدم سببه. أحسن، سببه بالفتح. والحكم لا يتقدم سببه، فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها. الآن هذه فيها نقطة، طبعا الضبط تضبطوها مثل ما قرأ الشيخ، والحكم لا يتقدم سببه، هنا لنحظر يعني لا يتقدم على سببه. فلماذا؟ لأنه أصلا أي شيء له سبب لابد توافر السبب. فالآن ما تصلي الظهر حتى يدخل الوقت، وهو سبب، وإن كان بعض يعتبره شرطا لكن دخول الوقت شرط أو سبب، فلا تقدم صلاة الظهر قبل دخول الوقت. بل إن المرأة لا يحق لها النفقة قبل تمكينه من الاستمتاع، لأنه يعني تكمل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، باقي عند أهلها، الصحيح ليس عليه نفقة حتى يتمكن منها ويدخل، لأن النفقة مقابل الاستمتاع. فإذا ما دام لم يتوافر السبب، ما يأتي أهلها ويقول الآن تعاقدنا هذه الليلة والزواج في الصيف، إذا شهرين لابد تنفق عليها. قال لا، ما أنفق عليها، وهي عندكم مكنوني منها أنفق عليها. فالحكم لا يتقدم على سببه، هذه قاعدة مهمة جدا تضبط المسائل الفقهية. فهنا المؤلف يقول ما دام ما قبل فلا يحق له التصرف، لكن في إشكال الحقيقة، هنا في إشكال دقيق للغاية. طيب سيأتي بعد قليل ويقول إن الموصي يجوز له الرجوع بالوصية إما بالقول أو بالفعل، سيأتي بعد إن شاء الله بعد الأسطر. ثم يقول من الفعل أن يبيعه، مثل إنسان قال أنا أوقفتها أو عفوا أوصيت بهذا البيت، ثم فاجأنا أنه باعه، قال هذا يعتبر إسقاط للوصية لأنه رجوع عن الوصية بالفعل، فاعتبر بيعه للبيت رجوع. طيب الآن المؤلف هنا يقول، لاحظوا، يقول ثم رد، يقول لأن القبول سبب دخول ملكه والحكم لا يتقدم سبب، فلا صح تصرفه في العين الموصى بها قبل القول ببيع ولا هبة ولا غيرها. يقول نحن إذا أنه باع العين، إذا باعها لاحظوا أو وهبها، فهو دليل على أنه قبل، لأن القبول يكون باللفظ. يعني أعطيكم مثال حتى نوضح المسألة، جاءه ورثة الميت وقالوا مورثنا أوصى لك بهذا البيت، سكت ثم جاء وباعه. المؤلف يقول لا ما يصح لأنه ما قبل. لا نحن نقول قبل بالفعل أو وهبه، قبل بالفعل كما لو قال لكم قبلت، فهو يقول هذا باللفظ ويكون بالفعل، كما أنك تقولون والرجوع، والرجوع عن الوصية يكون بالقول أو الفعل. أعطونا قلنا مثال على الفعل، قالوا لو أنه قال هذا الموصي، لاحظوا نقلبها على الموصي، هذا البيت أوصيت به لمحمد، ثم بعد يوم قام الموصي وباعه الموصي، فهذا يعتبر ماذا؟ رجوع بالفعل. أو قال يا أخوان يا أولادي أنا أوصيت بهذا البيت لمحمد، ثم بعد يوم قال لا فألغيت الوصية، يجوز له بالقول أو بالفعل. فنحن نقول هنا كلام المؤلف يحتاج ضبط الحقيقة، ما دام باعه أو تصرف فيه بهبة فنعتبر أنه قبله بالفعل، كما لو قال بلساني قبلت. والله أعلم. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة الموصي، والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ. هذه أيضا بناء مسألة دقيقة أخرى أيها الأخوة، إنسان مات ثم بعد شهر جاء الورثة وقالوا للموصى له مورثنا أوصى لك بهذا البيت، قال قبلت. طيب الآن هذا البيت يكون مؤجر، قد يكون مؤجر شهريا ب10,000 ريال، يعني السنة 120,000. طيب هل 10,000 ريال قيمة الشهر لمن؟ المؤلف هنا يقول نماء منفصل هذا، فهو يقول للورثة ولا يعتبر إلا من حال القبول. أو مثلا بعد أن مات الموصي قالوا له أن مورثنا أوصى لك بهذا البيت، قال أنظروني شهرا أتفكر وأستخير، بعد شهر قال قبلت. المؤلف يقول ما نعتبر له إلا من قبوله، وما بين موت الموصي وبين قبول الموصى له لمن؟ للورثة، إذا كان نماء منفصلا مثل ما قلنا مبلغ. أما لو كان مثلا شات وزاد الثمن هذا ما يمكن يفصل، فهي له كما مر معنا مرارا. هل هذا في خلاف بين العلماء؟ في قولان مشهوران، هذا القول الأول ما ذكره المؤلف. القول الثاني أن الصحيح الاعتبار من حال الموت، يعني لو أنه ما قبل إلا بعد شهر أو ما أخبروه إلا بعد شهر فالصحيح أنه له هو، قالوا بأثر الرجعي. لماذا؟ كما قلنا مرارا الاعتبار بالوصية من حال الموت. نعم الاعتبار بالوصية من حال الموت. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توقف في هذه المسألة وقال قولان كل منهما قد أدلى بحجته، ويرى الشيخ أن تحل صلحا إن تشاجر، إن حلها ما صار في مشكلة الحمد لله، لكن لو تشاجر فهو يميل إلى أن القاضي يحلها صلحا، وهذا قول ثالث، كأنه يأخذ الشيخ بقول ثالث يقول قد يقسم المبلغ بينهما، وفي فرق يرى القاضي أنه كان هم سبب التأخر أو هو سبب القبول إلى غير مسألة قضائية، لكن يرى أن تحل صلحا، يقول لكل واحد قد أدلى بحجته، لأن الموصى له يقول الاعتبار بموت مورثكم الذي أوصاني، وهم يقولون لا الاعتبار بقبولك. فهذه الفترة التي قد تستمر طويلة أحيانا، بعض المواريث ترى تؤخر أيها الأخوان، قد لا يجدون الوصية إلا بعد فترة طويلة، لا يكون تقصير منهم ولا منه، ليس منه ولا منهم، قد لا يجدون الوصية ثم يجدون بعد سنة. طيب 120,000 تذهب لمن؟ المؤلف يقول تذهب للورثة، والقول الآخر يقول لا تذهب للموصى له، هذا حقه، يقول هذا حق أنتم الذي لم يبلغني إلا الآن، فيميل الشيخ إلى حلها صلحا والله أعلم، وهو قول لا شك وجيه جدا. نعم. وتبطل الوصية بخمسة أشياء، الأول برجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته، هذا الأثر عن عمر ضعيف، طبعا لم يخرج الألباني لكن خرجه غيره وهو أخرجه الدارمي، لكنه ضعيف هذا الأثر الذي احتج به. لماذا نقول هذا؟ لأن كثيرا يلفون مرتوا معنا آثار أخرى يحتج بها الفقهاء وهي ضعيفة ومرت معنا، فلذلك قد تكون كأنها مسلمات لشهرتها، وعند البحث والتحقيق قد تكون ليس فقط ضعيفة، مرة معنا تعرفون في الدرس الماضي مثل لا تجوز وصية لوارث إلا يشاء الورثة عن ابن عباس، منكر هذا منكر، مع أنه مشتهر اشتهار قوي جدا، والبعض ربما لو سئل عنه تصور أنه في الصحيحين. فالشهرة أحيانا قد تؤثر على النص، فلذلك أحببنا أن نشيرها. فهذا الأثر ضعيف. نعم كمل. بقول تراجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه، أو فعل يدل عليه أي على الرجوع، كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته. لاحظت كيف؟ هذا وعدتكم قلتكم سيأتي. المؤلف يقول تبطل الوصية بخمسة أشياء. رجوع الموصي، من ميزات الوصية اختلافها عن الوقت أيها الأخوة أن من حق الموصي أن يعدل فيها، قد يوصي بثلث ماله ثم يغيرها إلى الربع، قد يوصي لفلان ثم يلغيه، من حقه أن يعدل ما دام حيا، وهذا من ناحية الحكم صحيح. قال كيف نعرف رجوعه؟ قال برجوع، قال يقولون رجعت بوصيتي أو ألغيت هذه الوصية أو الوصية اللاحقة ناسخة للسابقة. نعم. قال أو فعل يدل عليه، هذا اللي استشهدت قبل قليل، أو فعل يدل عليه أي على الرجوع. ما هو الفعل الذي يدل على الرجوع؟ قال كبيعه ما وصى به، وصى بهذا البيت لزيد ثم فاجأنا بأنه باعه، فباع ولا قال رجعت، أو وهبه لشخص آخر في حياته، قال هذا رجوع. طيب لماذا اعتبرت البيع والهبة رجوع هنا ولا اعتبرت هناك في باب الموصى له قبول؟ المفروض أن تقترب بالمسائل. لا شك أن الفقيه له والمؤلف ما قلنا غابت عنه، قد يكون له اجتهاده، لكن أحببت أن أبين أنه يضطرد. فنحن نعتبر بقول أو فعل سواء في الموصي أو الموصى له. نعم. قال في الشرح واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق، فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع. الآن هذا بدأ الآن يبين، فقال أن اتفق أهل العلم إلا العتق اختلفوا فيه. لماذا قال إلا العتق؟ لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، والعتق قالوا له أحكام خاصة، العتق له أحكام خاصة. ولذلك تعلمون لو أن إنسان له شركاء كل واحد له الثلث ثم أعتق نصيبه وعنده مال، يسري العتق على بقية المملوك في حق الآخرين ويدفع من مال الذي اعتق الثلث، لاحظ كما في الحديث، فعليه بماله كما بين، إلا إن كان عنده مال. فإذا العتق يتشوف الإسلام يا أخوان إلى العتق، يتشوف الإسلام إلى الحرية، لكن ليست الحرية المطروحة الآن، الحرية الخروج عن القيم عن المبادئ عن النصوص كما يطالبون الآن بخروج الناس عن النص الشرعي بترك الصلاة بخروج المرأة، ليس هذا الحرية. الحرية التي يقولها عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فإذا ملك الإنسان لسبب شرعي وسببه أصلا الكفر كما تعلمون، فإن الأدلة على الحرية ما في دليل على استرقاق إلا تجدها معدودة جدا، بينما الأدلة على الحرية في الكتاب والسنة عجيبة جدا، إن لم تكن كل الكفارات فأغلب الكفارات فيها العتق حتى اليمين. فتجد سبحان الله تجد أن الإسلام يدخل عتق الرقاب في أغلب الكفارات إن لم تكن في جميع الكفارات، حرصا على ماذا؟ على حرية الإنسان، مع أن سبب عبودية سبب شرعي المملوك، فما بالك بأولئك الذين يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يظلمونهم يبغونهم يأخذون حقوقهم يتعاملون معهم أشد مما يتعامل مع المملوك. هناك ناس الآن يتعاملون مع خدمهم ومع السائقين أشد مما يتعامل بعض مع مملوكه، بل إذا كان الشرع جاء بضوابط عظيمة جدا للتعامل مع المملوك وكيف يتعامل معه، فكيف إذا بالتعامل مع السائق أو الخادم أو الأجير؟ وبعض الناس يتعاملون مع مقفوليهم الآن وكأنهم مماليك لهم، هذا لا يجوز حقيقة. تسألني إحدى الأخوات قالت أختي عندها خادم، أنا ما عندي خادمة، إذا جاء عندنا عزيمة جابتها أختي عندي تشتغل في العزيمة، طيب هل يجب أن أعطيها مقابل؟ قلت نعم يجب تعطيها مقابل. تصوري لو أنك عندك خمس أخوات وكل أخت كل يوم عندها عزيمة في الأسبوع، ما جاءت المرأة المسكينة لهذا العرض، جاءت لي بيت ما جاءت لخمسة بيوت. فالحقيقة يغفل البعض عن هذا الأمر، وتأتي الأخت تقول شغلتنا عندنا تعالوا خذوها لكم، لا يا أخي الكريم ما يجوز، في جاية لك أنت بعملك أنت. فيجب إذا زاد عليه العمل وخرج، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في عقود إلا إذا كان قد نص في العقد على أن من حق هذه أن تعمل كذا وكذا، المؤمنون على شروطهم والمسلمون على شروطهم كما في الحديث الصحيح يا الأخوان. ففي تساهل بعدم تطبيق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمماليك إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد تولى حره إن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فأطعموهم ما تطعمون وأكسوهم ما تكسون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه حقوق المماليك. ولما قصة الجارية التي ضربها الصحابي لما جاء وجد واحدة من الغنم قد أكلت فقال أين هي؟ قالت أكلتها الذئب فلطمها ثم ندم رضي الله تعالى عنه فذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم فسكى قال فسككتها لأن لطمها. فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا. ناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. هذا الحديث أصبح هذه اللي قالته هذه الأمة قاعدة من قواعد أهل السنة في إثبات علو الله جل وعلا وأصل من أصول أهل السنة في السماء. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. مقابل هذه اللطمة اعتاقها. فحقيقة وفي أيضا عن ابن عمر وغير آثار في هذا المعنى أن العتق مقابل هذا الأمر. الناس الآن يضربون ما أقول فقط يضربون خدمهم يضربون أولادهم يضربون زوجاتهم مع كل أسف. كم من الشكاوى الزوج يضرب زوجته القوامة لك لكن ليست ملكا لك. لا حرية في مالها في أهلها في حدود الشرع طبعا في حدود الضوابط الشرعية للزوجة. وسيأتي باب الزواج بعض الناس يتعاملون مع زوجاتهم كأنهن مماليك يتعاملون مع أولادهم بأساليب غير شرعية يتعاملون وهذا الأكثر مع خدمهم ومكفوريهم بالظلم والضرب وغيره. إذا كان المملوك لا يجوز أن يتعامل معه بهذا التعامل فما بالك بالحر الذي أجبرته ظروفه وحياته أن يأتي يعمل معك ويخدمك. يؤخرون حقوقهم يظلمونهم في أكلهم في شربهم إلى غير ذلك يزيدون العمل عليهم. ولذلك نسمع قضايا عجيبة جدا وقد نلقي باللوم كثيرا على هؤلاء الخدم. لا قد يكون اللوم على المخدومين على الكفلاء في أكل أموال هؤلاء المساكين. يأتي الإنسان عنده كفيل اتفق معه أو عامل ثم يعمله يجعله يعمل يعطيه مبلغ يسير من المال وأضعاف المال يؤجره. قد يكون يعطيه باليوم 30 ريال يعني 900 ريال للشهر ويؤجره 150 ريال 200 ريال. ما يجوز هذا ظلم هذا بغي الحقيقة. فهناك مسائل الآن تحتاج بحث لكن أردت أن أبين هنا لما قال استثنى قال إلا العتق. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. اعتاق المملوكين الذين ملكهم سببه شرعيا فما ذلك بالأحرار. وكما قال عمر رضي الله عنه ما استعبدتم الناس وقد ولدتم هاتم أحرارا والله أعلم. إذن هنا قالت الأكثر على جواز الرجوع. لماذا؟ للقاعدة أن أصل اعتبار الوصية لا تنفذ إلا بالموت. وما دامت لا تنفذ إلا بالموت فمن حق الموصي أن يقدم أن يعدل أن يزيد أو أن ينقص بالضوابط الشرعية. وهذه من رحمة الله جل وعلا لأن الإنسان قد يوصي اليوم ويتضح له غدا أفضل من ذلك. قد يزيد ماله أو قد يكسر ورثته أو غير ذلك. هذا من رحمة الله أن أعطانا الحرية في أن نعدل بوصيتنا. وإذا كان في إشكال اكتب وصيتك اليوم عدلها غدا عدلها بعد سنة لكن اضبط الوصية بين أنها مكملة للوصية الماضية أو ناسخة للوصية الماضية. وهذا خطأ يقع فيه البعض. قد لا ندري هذه الوصية التي آخر وصية كتبها هل هي ناسخة للوصايا السابقة أو أنها مكملة للوصايا السابقة. لا بد ينص على ذلك يكتب وهذه تكمل الوصية السابقة أو يقول كل ما سبق هذه الوصية لا اعتبار له والاعتبار بهذه الوصية الأخيرة وبهذا حتى ما نقع في إشكالات يقع فيها الورثة بعد ذلك والله أعلم. نعم. الثاني بموت الموصى له قبل الموصي. طبعا هنا بس مسألة أيضا دقيقة لاحظوا لتشوف الإسلام للحرية. قال أو بشيء فأتلفه يعني كل رجوع أو وهبه أو بجارية فأحبلها. لماذا جارية فأحبلها؟ لأن الجارية إذا أحبلت وولدت أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها على القول الراجح وإلا معروف في حديث جابر وحديث عمر خلاف معروف. القول الراجح أن أم الولد خلاص. وهذا كله متشوف الإسلام للحرية يعني من حق الرجل أن يستمتع بأمته. فإن حملت أصبحت أم ولد وأصبح ابنه أصبحت حرة من حال موته. هذه تسمى أم ولد. أيضا من تشوف الإسلام للحرية فأخرجها من هذا الأمر والله أعلم. الثاني بموت الموصى له قبل الموصي في قول الأكثر قاله في الشرح لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدي الدين. هذه مسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس الماضي، لكن في الدرس القادم بإذن الله. لكن يا أخوان لاحظ يقول المؤلف، يقول أو بموت الموسى له قبل الموسى. يقول المؤلف تبطل الوصية، يعني قال بيتي هذا لفلان وقبله بيوم أو سنة أو أقل مات الموسى له، المؤلف ماذا يقول؟ تبطل الوصية. الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ أنا أقول الدليل فيه نظر أن كلام المؤلف فيه ما ينقضه، نحول على هذه العبارة. ولك يا أخوان إذا قرأتم الكلام اقرأوه بدقة وبعقولكم وقارنوه بالنصوص، سيأتي مزيد بيان إن شاء الله في الدرس القادم. وسأرجح مسألة وقد رجحتها اليوم وقطعت بالترجيح وفرحت والله فرحا كثيرا عندما وجدت بعد ترجيحي قولا لبعض العلماء، ثم أيضا فرحت أكثر لما وجدت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا رجح أنها ما تبطل بموته. لماذا؟ المؤلف الآن يقول هنا إلا إذا كان يقول إلا إذا كان بقضاء دينة، لأن ذمة مشغولة. معنى أن الميت ممكن مجال نصرف له، نحن نقول حتى الميت تقبل الوصية له وتخرج صدقة، تخرج له صدقة. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالذي أراه أنه حتى لو مات فلا تبطل الوصية ما دام هو لم يبطلها، يعني لو علم أن فلان، خاصة بعد إذا علم أنه مات ولم يبطلها، ما قال أبطلت وصيتي لفلان، تؤخذ نعم، وفي الوقت نفسه تخرج له مسجد، تخرج له صدقة، تقضى ديونه كما قال المؤلف هنا. المؤلف الآن نص على قضاء الدين. هذا وجدت بعض العلماء قال، طبعا هذا المذهب الذي ذكر المؤلف هو المذهب يا أخوان، وهو قول ترى له وجاهته، لا يحسن مني أنني عندما أرجع أنه نقول قول ضعيف، لكن أقول أرجع. وسررت جدا الآن وقد علقت هذا بنسختي أني وجدت شيخنا الشيخ محمد كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، أنه لا تجوز يقولون الوصية لمن لا يملك والميت لا يملك، قال لا تجوز للميت، لأن نعطيها الميت تكون. أليس الآن بعض الناس يقول، أبين لكم أنها تجوز للميت الآن، هذا سائر عليه. أليس الواحد يقول الآن أوصيت بذبيحة لوالدي نعم وإلا لجدي ولا لأمي، وميت الميت ميت. بل أعرف شخص يذبح كل سنة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يضحي كل سنة محمد عبد الوهاب نعم رحمه الله حبا للشيخ ولأثره على المسلمين، فهو يضحي عنه سنويا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا نعم لما عن محمد وآل محمد، وهذا عن من؟ عن أمة محمد. طيب في ناس ما ولدوا، في ناس ما ولدوا، وفي أناس من أمة محمد قد ماتوا، فهم يدخلون في أمة محمد. ناس من الصحابة، هذه وصية أو صدقة، نقول صدقة بعبارة أدق. إذن فالصحيح أنه حتى الميت ما دامت وصية لماذا نحرمه من هذا الأجر؟ أو قال لفلان سواء حي أو ميت. فالصحيح هذا فيه نظر. القول الراجح أنه الموت موت الموسى له قبل لا يقتلها، والله أعلم. نعم. الثالث بقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ، لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى. هذا أول مبني يا أخوان على قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إنسان يقتل مورثة وقد تكون التهمة حتى يرثه فهذا يحرم، وهي مضطردة هذه القاعدة على مسائل كثيرة. لكن لدينا عدة وقفات. الوقفة الأولى لاحظوا مرة أخرى دقة الملك، قال قتلا مضمونا. معنى مضمونا أي ضامن، أي إما فيه القصاص أو فيه الدية. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه قد يكون قتله لكن هذا ينفذ الأحكام، قد يكون رجل ينفذ الأحكام نعم، واحد قاتل وطلب أن يقتل هذا القاتل لاحظت كيف، فقتله، هو مأمور شرعا أن يقتل. أو قتل إنسان حدا، والحدود تعرفون، قد يكون زاني محصن، زاني محصن أليس يرجم أو يقتل أو غير ذلك، فقال مضمونا، لأن هناك بعض القتل ليس مضمونا. الآن أربعة أشخاص يقفون أمام أربعة أشخاص وكل واحد يقتل شخصا، هذا يقتل وهذا على يديه مغلظة وهذا على يديه خفيفة وهذا طبعا عليه قصاص أكثر نعم، وهذا أيضا يؤجر، الرابع يؤجر، مش من خلاف لاختلاف الأحوال. ففي قتل مضمون وفي قتل غير مضمون. فالمؤلف عندما قال مضموما دقيق في هذا الوضع، لأنه لو أن إنسان قتل شخصا ثم فتح الوصية قتله، أي أمره الحاكم بأن يقتله لأنه مثلا على حد من الحدود أو لأن عليه قصاصا فوجدوا في وصية المقتول لهذا القاتل وصية، فنقول يأخذها لأن هذا ليس قتلا مضمونا. أما لو قتله عمدا أو خطأ، بقيت المسألة الآخرة الثانية وهي قال خطأ كما بين المؤلف، وهذه مسألة دقيقة، قال لأنه يمنع الميراث. هل يا أخوان دقيقة جدا، هل كل من مات معه إنسان أو قتل أو خطأ يمنع الميراث؟ نعم العلماء طبعا يأخذون قد من أجل تهمة أحيانا، لكن إنسان يسوق بوالده برا بوالده، ذهب يسوق يوصل المدينة، صار عليهم حادث مات الوالد، يعتبر أن كان نفس قتله خطأ، قتله خطأ. طيب هل نحرم الولد بالبار، هذا الولد البار بأبيه؟ نقول أنت ما ترث، واللي رفض يوصلون والدهم هم اللي يرثون. حقيقة المسألة فيها نظر، طبعا تختلف آراء القضاة والفقهاء فيها. فالصحيح أنه إذا انتفت التهمة، أقول المسألة طبعا تحتاج تحرير وبحث، لكن أعطيكم يفتح لكم مجال، أنه إذا انتفت التهمة تماما فالصحيح أنه يرث حتى لو مات معه والده، أو سقط منه شيء لم يقصد أو غير ذلك بسبب من الأسباب. لكن متى يمنع من الميراث، أو نقول هنا تمنع الوصية؟ إذا وجدت التهمة. فإذا لم توجد التهمة ولم يثبت عليه شيء فالصحيح أنه يرث والله أعلم. نعم. الرابع برده للوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله أخذه. هذه واضحة مرت معنا، أنا إذا ردها انتهى الأمر. الخامس بتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء، أنه لا شيء له في مال الميت. هذه أيضا مسألة فيها تفصيل، المؤلف لم يفصل رحمه الله، وأختم بها لأن نقف عند هذا الحد. كنت أريد أدخل الفصل الذي بعدها لكن دقة هذه المسائل جعلني أتأخر، والوقت الباقي يكفي بعض الوقفات. طيب المؤلف يقول هنا وبتلف العين الموصى بها، أوضح لكم. قال هذه السيارة لأولاده لمحمد، هذه وصية قريب لهم أو جار لهم أو من عائلته، لكن ليس طبعا وارثا، اتفقنا ليس وارثا. وبعد وفاته أو حتى قبل تلفت السيارة، المؤلف يقول خلاص ما نشف، وهذا صحيح ما في إشكال كما قال ابن المنذر. لكن في مسألة مرة أخرى مثل موضوع الميراث، أنا أتحفظ واسمحوا لي من كلمة أنا وأنتم مجال بحث، والمسألة صحيح تحتاج. طيب لو أن جاء والدهم وقال يا أبنائي إذا مت شوفوا ولد عمكم أو جاركم اشتروا له سيارة، اشتروا له محتاج سيارة. قالوا طيب، جاء واحد من الأولاد قال يا أبو شراك نعطيه سيارك، ها قال أعطوه سيارتي. بعد الوفاة تلفت السيارة على قول المؤلف أنه ما أخذ شيء، أقول لا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل هو لما أوصى يريد أن يعطى سيارة، لكن ربما رأى أحد الأولاد أن السيارة زينة وأراد يقول الوالد ما رأيت نعطيه هذه السيارة يا والد، قال أعطوه السيارة، فهو لم يقصد ذات السيارة أصلا، أصله قصده كفاية هذا الرجل، فقال إذا مت فدبروا له سيارة أو دبروا له بيت. فجاء واحد قال يا والدي ايش رايك نعطيه الشقه الفلانيه، ثم تلف هذا البيت. نقول اذا كان قصده اغناؤه او كفايته وذكر العين مثلا لا اصلا عرضا لا قصدا، فالصحيح انها لا تبطل صدقه ولا عفوا تبطل وصيته. هذا الذي ارجحه كلام المؤلف مطلق. اما لو قصدها عينا قال هذا البيت لفلان او هذه السياره لفلان ولم يبين، فنعم كما قال المؤلف اذا تلفت انتهى الامر. هذه مسائل، لماذا؟ لأنه قد يوقف الإنسان على جهة خيرية أو يريد في الجهاد أو غير ذلك، فكل هذا يراعى ويرجع فيه طبعا للقضاة حتى يحسمون المسائل إن تنازعوا. لكن لو جاءوا للمفتي يستفتون وقال والدنا قال أعطوا سيارة لفلان، نستفصل نقول هل فعلا عينها أو كان الأصل هو إغناء فلان كفاية فلان، لكن جاءت عرضا السيارة فلا بد أن نعطى ولو تلفت السيارة. هذا الذي يظهر لي وهو اجتهاد، والله أعلم، وأقف عند هذا الحد ونواصل في ما بعض الوقفات وأسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.